بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 24 في أمراض الأمة وعلاجها. ولقد ذكرنا في هذا المرض الأخير الذي هو إرادة الدنيا أو إرادة الحياة الدنيا، ذكرنا فيها شيئا كثيرا، وفصلنا فيها القول تفصيلا، ورأينا أن ركني الدنيا هما المال والشرف، وحرص المال ذئب جائع يقضي على دين الإنسان والعياذ بالله تعالى، أو يفسد دينه تماما إلا القليل. وكذلك حب الشرف، وهو أشد ذئب جائع ضاري، أشد من الذئب الأول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، على المال والشرف لدينه. أما الحرص على المال فالكلام فيه كثير، وأما الحرص على الشرف فالكلام فيه عند الناس قليل، مع أنه أخطر بكثير من الحرص على المال. الزهد في الشرف قليل وأصعب من الزهد في المال. الزهد في المال يسير سهل، أما الزهد في الشرف فصعب. ولقد أودى الشرف هذا أو الحرص على الشرف عند كثير من الدعاة والوعاظ والعلماء، أودى بحياتهم العلمية والعياذ بالله تعالى، وذهب بهم إلى النار كما سنرى. الحرص على الشرف وهو جزء من إرادة العلو في الأرض، إرادة العلو. وفرعون هو أكثر خلق الله الذين طغوا في الأرض وأرادوا فيها علوا، إن فرعون علا في الأرض، إلى كل هذه الآيات التي تعرضنا لها بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. نحن نتكلم الآن عن الجاه والرئاسة، أو عن الشرف، أو حب المنزلة في قلوب الناس، أو قل يعني عن إرادة العلو أيضا، لأنه هو علو على الناس ومنزلة عند الناس، وحب لمدح الناس وثناء الناس، وحب لتوجه قلوب الناس إليه، وحب لتصرفه في قلوب الناس. يعني يريد كما قلنا سابقا أن يمتلك قلوب الناس مع امتلاكه للمال، لأنها هما يعني هو ركن الدنيا، هما أي شيء؟ هما المال والشرف، هو يمتلك المال، فيريد أيضا الشرف، الجاه، الرياسة، العلو على الناس، يريد أن يمتلك قلوب الناس كما امتلك المال. فهما ركنان خطران، والناس لا ينتبهون إلى الركن الثاني، ألا وهو كما نكرر دائما حب الجاه والرئاسة. الجاه والرئاسة في أي جمعية دينية أو غير دينية، في أي مجلس إدارة، في مسجد أو غير مسجد، في أي مثلا مجالس إدارة في شركات، في أي تنظيم من التنظيمات، تجد كثيرا من الناس يحبون جاههم ومنزلتهم، ويؤثرون رئاستهم وجاههم على الدين وعلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير، وهذا من أخطر الأمراض التي أهلكت الأمة. يعني أمراض كثيرة كلها اشتركت في إهلاك الأمة، أو في أن أودت بحياتها إلى المستوى الدنيء الذليل الذي هو الذي الأمة الآن عليه، الذي ذهب بالأمة إلى هذا المستوى. أمراض كثيرة من أخطرها إرادة الحياة الدنيا، ومن إرادة الحياة الدنيا حب الجاه والرئاسة أو الشرف. ونكرر، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء. الحرص، لقد تعرضنا للحرص هذا في أول درس من دروس أمراض الأمة ومحاولة بيان علاجها، تعرضنا للحرص والشح والبخل. فهنا نعود إليه، لأن المسألة يعني هو الحرص على المال أو الحرص على الشرف. فما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وإذا فأردنا أن نتوقف شيئا عند هذا المرض، وأن نفصل القول فيه بعض الشيء، خصوصا عند طالبي العلم حتى يحذروه، لأنه داء عضال وصعب والزهد فيه قليل. وقبل أن نشرع فيه الآن، نذكر بمعنى البطر والأشر، وهما المرضان اللذان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما سيصيب هذه الأمة، سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر، إلى آخر الحديث الصحيح كما ذكرناه في يوم الله. البطر، ما من الناس الآن إلا ما رحم ربي إلا وعنده نوع بطر. بطر على إيه؟ كثير من الناس كما يقال حتتبطر على النعمة. أيوة نعم، يتبطر على النعمة. كثير من المسلمين يعترف بنعمة الله في المال ومع ذلك لا يقر بها ولا يبني عليها عملا، ولا باللسان ولا بالجوارح، كما ذكرناه في الشكر في درس الماضي. كثير من الناس يتعرض لنعم الله حتى في علوم الدين، ثم هو لا يقر بنعمة الله هذه، مع أنه يعلم أن الله هو الذي رزقه الحافظة، هو الذي رزقه العالم الذي يعلمه، هو الذي ومع ذلك هو لا يقر بهذه النعمة على لسانه كثيرا، وإنما يتصورها شيئا عاديا، إنما أوتيته على علم عندي. فهذا البطر منتشر في الأمة. أكثر المسلمين الآن عندهم هذا المرض الخطير، وهو يعني معرفة النعمة مع جحدها، جحد الحق، بطر الحق جحده ودفعه. هنتكلم عن البطر. فكثير من المسلمين عندهم يعرفون الحق، يعرفون نعمة الله، ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. للأسف الشديد من المسلمين من وقع في هذا المعنى أو في نوع هذا، فأصبحوا الآن يصاب بالبطر ليل نهار في أكثر نعم الله عليه، ولذلك لا تجده شاكرا، وقليل من عباده الشكور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني باختصار، البطر حتى لا ينسى فهو ضد الشكر. يعني باختصار، أو قل هو الجحد مع إضافة شيء عليه. يعني الجحد هو إيه؟ أن تكون عليهم بالشيء ثم لا تقره باللسان، هذا هو الجحود. فالبطر أن تكون عارفا بالنعمة ولكنك لا تقرها باللسان ولا تؤدي شكرها كما بيناه في الدرس الماضي، والحمد لله رب العالمين. أما الأشر فهو الذي تحدثنا عنه بسرعة ومر الكلام عليه مرور الكرام. الأشر أيها الناس، يعني في الأمثلة اللغوية وفي الشواهد اللغوية يقولون أشر النبات. هو في فعل أشر بكسر الشين، وفي فعل أشر، أشر بفتح الشين نشر، ومنه المئشار، المنشار، يعني المنشار اللي بينشر ده اسمه المئشار كما في الحديث وكما في معاجم اللغة. أشر يعني نشر، أشر الخشبة نصفين يعني نشرها نصفين. وأصل كلمة الحدة، فالمئشار أو المنشار فيه حدة، من أجل هذه الحدة يقوم بقطع الخشبة. الحدة هذه انظروا كيف سنستعملها حتى لا نقع فيها، الحدة التي هي أصل الأشرة. يبقى أشرة بفتح الشين يعني نشرة. ولذلك أشرة الأسنان إذا رققها، واحد يعمل عملية ضرب في أسنانه فيرققها ويرقق أطرافها ليجملها وما إلى ذلك، أشرة الأسنان. فبفتح الشين دعكم من هذا. أما أشرة بكسر الشين فهذا هو الموضوع، هذا هو الأقرب إلى المرض. وطبعا بينهما اشتقاق، واشتقاق يعني اشتقاق أصغر، يعني الدائرة الصغيرة جدا التي تجمعهما، يعني قريبان أشرة من أشرة، لكننا سنهتم بأشرة ومصدرها أو الذي عنده هذا المرض هو الأشر أو الأشر، الأشر أو الأشر، والمصدر أشرا. يبقى أشرة أشرا، أشرة يعني إيه؟ يعني مرح ونشط، أو كما قالوا في التفاسير بطر واستكبر. هنشرح بقى الأشر بالبطر. لا، هو الأشر غير البطر كما جاء في الحديث. يبقى أشر مرح ونشط. ولذلك قلنا تكلمنا عن الفرح في الدرس الماضي، والفرح بغير الحق هو مذموم ونهينا عنه. الفرح إن اشتد وظهر على الهيئة فهو المرح، والمرح إن زاد وزاد فهو الأشر، وهذا هو المنهي عنه الأشر. وذلك كما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأشر أن الجوع هو خير علاج للأشر وخير وقاية للأشر. يعني انظر، الجوع علاج للأشر. طب ايه هو الأشر؟ يعني المرح والنشاط. طب يعني ايه برضه؟ طب نأخذ شاهدا آخر من اللغة. أشر النبات إذا ترعرع، إذا ترعرع النبات ابتدى يكبر، شاهد بدأ أشر النبات إذا ترعرع. فكذلك الإنسان كان نائما، كان ساكنا، كان متواضعا، فإذا به يزدهه ويزدهي ويريد أن يعلو وينشط ويظهر أكثر وهيئته تنتفش، أو ده الأشر. كأشر النبات إذا ترعرع. كذلك أشر البرق إذا تردد في لمعانه، يعني برضو يعني يذكرني هذا بأصحاب الرتب العالية والمياشين اللامعة والتي يجري بها بين الناس، هذا أشر، كله نوع من الأشر، وهو برضو فرع أو يعني نوع من العلو في الأرض. والأشر إيه؟ ما هو نوع من العلو في الأرض. والفرح بتحقيق العلو في الأرض هو ده الفرح المذموم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فالأشر هو برضو في النهاية نوع علو، أو الفرح بهذا العلو، لأنه الفرح وبعدين المرح وبعدين يزداد فيصير الأشر. يبقى كذا، يبقى الشاهد اللغوي أشر البرق إذا تردد في لمعانه، أشر النبات إذا ترعرع، إذا نما وكبر يبقى أشر النبات. ناقة مؤشير، ناقة مؤشير، بشير البرق والنبات والحيوان في اللفظة. ناقة مؤشير يعني إيه؟ ناقة سريعة حادة، ناقة مؤشير سريعة حادة. يقال فلان هذا أشر. أشر يعني يريدون أن يصفوه بأنه بطر متسرع ذو حدة. يبقى أشر يعني متسرع وذو حدة، يعني حاد، ليس ساكنا، ليس هادئا، ليس بطيئا، وإنما هو نشط سريع منفعل ذو حدة في الكلام في التصرفات، هو ده الأشر. فالأشر مرض في الأمة، ضد الاستقرار، ضد التواضع، ضد أن يكون الإنسان مستقرا، ضد أن يكون الإنسان متحليا بالسكينة والطمأنينة. فالأشر ضد هذا، ولذلك أو يظهر أكثر ما يظهر عند عند الغناء وعند الحفلات والمراقص. وذلك جاء في الأحاديث أفشوا السلامة تسلموا والأشرة شر، لا يبتمع قوم من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحون قردة وقنازير. لماذا؟ باستحال لهم المحارب. كل هذه الأحاديث وكل هذه الأثار وكل هذه الشواهد من اللغة العربية علمتنا أن الأشر هو الفرح الزائد، الفرح المذموم الزائد الذي به يزهو الإنسان ويريد أن يعلو في الأرض، ويريد أن يطغى على الناس، ويريد أن ينشط على الناس وأن يرتفع على الناس. كل هذه المعاني واردة في الأشر، من أشر النبات وأشر البرق وناقة مؤشير، كل الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن الأشر بل هو كذاب أشر. مثلا إيه كذاب أشر؟ يعني كذاب ذو حدة في كذبه، يعني كذبه شديد من ناحية. ومن ناحية أخرى الكذاب الأشر، الكذاب يريد بكذبه أن يعلو علينا. كل هذه المعاني واردة في الأشر، فهو مرض موجود ومنتشر في الأمة الآن، سيصيب أمتي ذا الأمم الأشر والبطر. أما الجاه والرئاسة وهو موضوعنا، فهذا الموضوع يتطلب منا أن نحاول أن نبسطه بشيء من التفصيل. أولا قبل أن ندخل فيه أيضا نذكركم بهذا الحديث الصحيح والذي هو إن شاء الله موعدنا معه يعني في قليل من خطبة اليوم وفي الخطبة المقبلة بإذن الله، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى الأبواب، وفي الأبواب وفي السوران أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة. احفظ هذا المعنى لأنه خطير. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورات فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا وداعا من فوق الصراط أو من جوف الصراط كما وجدته في بعض الكتب إلى من فوق الصراط أو من جوف الصراط يدعو فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب اللي هي في السورين السور اللي على جنبتي الصراط قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه الإنسان إن هم أن يفتح شيئا من هذه الأبواب اللي عليها الستور المرخاة يعني أن يكشف الستور هذا الداعي قال له ويحك قال لمن لي ولك لأن إذا هم الإنسان أي إنسان أن يفتح شيئا بس يتبين في الحديث أنه المسلم الموحد الصادق مش أي إنسان المسلم الموحد الصادق فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لو الداعي من فوق الصراط لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هذا هو الحديث يعني أردت أن أشرحه قبل أن أدخل في مسألة الجاه والرئاسة وفي تفصيلها لأنه يتعلق بها والأمور متداخلة فهنا الإسلام صلاة مستقيم تسير على الإسلام لا تنظر يمين ولا شمالا لا تتلكع ولا تتلكع أيضا ولا تتمحك يعني أسرع في الالتزام بالخير ادخلوا الصلاة جميعا ولا تتعوجوا ما تلغيش كثير ما تزلتفش الأمر من الرسول واضح واضح عليه الصلاة والسلام افعل كذا خلاص ايه لزوم بقى التمحيك فما تعودش ان تبص هنا تبص هنا انك هتدخل في شيء لا مقدرة لك عليه ولا طاقة لك به ادخلوا الصلاة جميعا ولا تتعوجوا فصلاة الإسلام السوران حدود الله الأبواب المفتحة محارم الله وهي مفتحة مفتحة نعم مفتحة لن تبذل مجهودا في فتحها لأنها مفتحة إذا المحارم مفتحة النظر إلى النساء سهل ما شاء يطع فيه فلوس الغيبة سهلة واللسان بيضرب زي الفرق الله وشغال فلأ سهلة فالأبواب مفتحة مش عايزة ضب ولا مفتاح ولا خزنة ولا شيء مفتحة أبواب مفتحة ولكنها مستورة بستارة مثلا من القماش سهلة من السهل إزاحتها يمينا أو شمالا هذه السوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فحدود الله هذه إن نفذت من خلال أي باب صرت خلف حدود الله خلاص تعديت حدود الله وعندئذ تستطيع أن ترى كل الأبواب لأنها يوصل بعضها إلى بعض الأبواب اللي في السور دي هو سور عالي في أبواب أنت دخلت من أي باب طالما أنك ذهبت خلف السور لو حد الله سبحانه وتعالى فإذا تستطيع أن ترى كل المحارم بل بالعكس من الوارد أن تخوض في معظم المحارم لأن المعاصي متشابكة فالسور هو في أبواب تدخل من أي باب خلاص المعاصي برا درك مستنقعات شرور سواد نجاسات معاصي فهذا الأبواب مفتحة وعليهما ستور مرخاة هتمشي على الصراط المستقيم لما تنظر يمينا لما تنظر شمالا ومع ذلك الإنسان يهم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب فإن هم بذلك أن يفتح شيئا من تلك الأبواب وجد لمة الملك بقلبه وجد لمة الملك بقلبه يعني لمة الملك يعني له حاس احذر اوعى تفتح السفارة دي انت هتتفرج بس كلا تنظر الى الباب المفتوح بان كشفت الستارة تحسب نفسك انك تتقف عند هذا الحد كلا ويحك لا تفتحه ابتعد يعني الستارة دي انت لم تدخل بعد في الحرام لسه ما دخلتش في الحرام ولا المعصية ولكن الستارة تحجزك او تحجز بينك على المعصية ستارة ايه ده مجرد حتة قماش قطعة من القماش ايسر شيء ازاحتها فالواعظ الذي في قلبك واعظ الله عز وجل يقول لك ويحك اوعى تكشف الستار لا تفتحه وهو الباب مفتوح اصلا انما الستارة لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه ان تفتحه تلجه قرأته ايضا فانك ان فتحته تلجه يعني لو كشفت الستارة لن تقف مكتوفا هكذا وانما ستدخل هذا الباب يبقى القضية في هذه الستارة. بينك وبين الحرام شعرة ستارة. الفنان بقى في الدين اللي هو العالم الرباني الذي درس فنون الدين هو الذي يعرف هذه الستائر، هو اللي عارف الزنا الستارة بتاعته والسرقة ستارتها ايه، واي ستارة تدخل ازاي على كل المعاصي بعد ما بيتعدى حد الله سبحانه وتعالى من الوارد الا ان يتوب الله عليه، والا ان يقف هو عند حد ما او عند هذه المعصية ويستغفر ويستغفر ويتوب. فهذه الستارة من السهل جدا ان تزاح وان تكشف. فالوائل في قلبك يقول لك ويحك لا تفتحه، فانك ان فتحته او ان تفتحه فلجه. كشف الصلاة دي حيدخلك. المثال ايه سنتعرض له اليوم، هذا هو الربط بين هذا الحديث الطويل الذي سنتعرض كثيرا لمعناه في الدرس الاسبوع الماضي ان شاء الله، وبين مسألة الجاه والرئاسة، الا وهو الدخول على ابواب السلطان. الدخول على ابواب السلطان يعني برضو لكي نفهم انك ان تفتحه وتلجه، هذا مثال كثيرا ما ذكرته، الجلوس على الطرقات في الطرقات او الجلوس في البلكونات او فوق اسطح العمارات، كلها شيء واحد تؤدي الى شيء، دي ستارة، القعدة دي ستارة. نعم من السهل يعني ممكن، انما الحديث يقول لك خلي بالك الوعظ اللي في قلبك من جوه اذا فتحت هتقع. فالانسان يجلس في الطرقات فتمر المرأة الكاسية العارية فينظر اليها، فان اكتشفه احد او ان اراد ان يبرر لنفسه هذا المسلك فيقول انظر الى المجرمات، طب تبصلهم ليه؟ طب تكلم ونظرك بعيد، لماذا تنظر اليهن؟ انما هو بقى لانه ولجة، هو يجلس على الطرقات يقول لك وانا بتاع الكلام ده خلاص، انك ان فتحته تلجه، وجلس على الطرقات فنظر الى الكاسيات العارية خلاص ولجة في الحرام. كذلك الجلوس في البلكونة والشرفات، الشرفات يعني الشرفات من الشرف العلو، يعني البلكونة الحاجة من الشرف او النواف مثلا اي حاجة عليه، فهو يجلس في بلكونة فينظر الى من؟ الى النساء في البلكونات المقابلة، في البيوت المقابلة، في الشوارع، وهذه مجرمة وهذه تخرج وقد عرت صدرها وقد فعلت كذا وقد تكسلت في القول وقد ادت الحركات وما الى ذلك، والشيطان يستشرفها. المرأة لما بتخرج الشيطان يستشرفها. فالجلوس في البلكونة هو صحيح هو حرام؟ لا مش حرام، ولكنها استارة من الحلال وراها على طول حرام سهلة جدا، يعني مجرد الأعاد تقول لا انا ما يهمنيش، لا انك ان تفتحه تلجه. فالجلوس في البلكونات هيؤدي الى اي شيء؟ الى النظر الى هذه والى هذه، والنظر الى بنت الجيران وزرها اكبر من النظر الى غيرها، وهذا معلوم. فده معنى انك ان تفتحه تلجه. الامثلة كثيرة، وهذا هو موضوعنا ان شاء الله في الجمعة المقبلة، لان هو ده الاخطر ما يمكن، انك ان تفتحه تلجه. اما اليوم فمسألة ايه؟ الدخول على السلطان، كما جاء في الحديث الصحيح ايضا اياكم وابواب السلطان، اياكم وابواب السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا، يعني الدخول على ابواب السلطان تؤدي بالانسان الى الهلاك. فلسنرى لذلك من تفاصيل الدخول على ابواب السلطان، خصوصا من الدعاة والوعاظ والعلماء يسقطون سقطات مفزعة، لماذا؟ بدخولهم على ابواب السلطان. ولماذا هم يدخلون على ابواب السلطان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر، دي الستارة، ما هو الدخول على السلطان مش حرام، انما هي دي الستارة، مجرد ما تدخل خلاص ستلج كل المحرمات تقريبا الا ما رحم ربي. يبقى هي المسألة ستارة، نعم، انما وراها ايه؟ انك ان فتحته تلجه. فالدخول على ابواب السلطان لماذا؟ للحصول على الشرف، على الجاه، على الرئاسة، للحصول على العلو في الارض، للحصول على منصب كبير، على ولاية، على قضاء، على شيء يتصل بالحكم، للحصول على وظيفة يسود بها الناس والعلماء، للحصول على وظيفة يتحكم فيها في العلماء والدعاء وما الى ذلك. فالدخول بقى على ابواب السلطان هو ده الربط بين الحديث اللي هو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وبين مسألة حرص الإنسان على الشرف، لأن ذلك يتعدد. ولذلك سنأخذ مسألة الحرص على الشرف هذه واحدة واحدة. وكما ذكرت وأحلت في رسالة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك في كتاب مختصر من هاج القاصدين ابن قدام المقدسي، فيهما كلام طيب جدا عن ذات الموضوع. سنأخذ ذلك واحدة واحدة. أولا الحرص على الشرف يستلزم حرصا عظيما قبله وحرصا عظيما بعده. واحد يحرص على وظيفة معينة، كيف يأخذ هذه الوظيفة؟ هيبيع دينه، هيتذل، هيتبهدل، هيدفع ماله أيضا. لماذا؟ لأنه يحرص على الوظيفة العالية دي، على المكانة العالية دي، على الولاية دي، على الإمارة دي. فإذا هو سيبذل حرصا عظيما للحصول عليها، فإن حصل عليها بذل حرصا آخر عظيما أيضا في المحافظة على هذه الوظيفة، وإن باع دينه كل يوم، يعني كل ما يطلب منه فإنه يفعله. لماذا؟ لأنه حريص. يبقى هو حرص على الحصول على الشرف، على الوظيفة العالية، على الإمارة وما إلى ذلك، في أسباب قبلها حرص عليها ومعظمها حرام، وفي أسباب بعدها هو يحرص عليها أيضا وهي محرمة والعياذ بالله تعالى، علاوة على أنه يتكبر ويتعظم على الناس ويظلم الناس بولاياته الجديدة بالشرف بالعلو الذي حصل عليه. فالمسألة خطيرة. فإذا الحرص على الشرف قبله حرص عظيم وبعده أيضا حرص عظيم. فنمرة واحد بالولاية والسلطان والمال، بالولاية والسلطان والمال، يعني الحرص على أن يكون محافظا، على أن يكون وزيرا. الكلام ده كله بتكلمه عن إيه؟ عن الحرص على أن يكون أمير وزيرا أو أميرا أو على محافظة أو على بلد من خلال حكم مسلم يحكم بما أنزل الله. هنا هنتكلم على المحافظ الحالي والفاهم، لا، ده الحكم ده الله غير شريعة غيبة. أنا أتكلم عن يعني عن حكم الإسلام، ومع ذلك يحدث فيه هذه المصائب، هذه الأمور الشنيعة. لما تحدث؟ لحرص الإنسان على الجاه وعلى الشرف وعلى العلو. مرض فتاك فتك بالأمة فعلا، ويعني أدلة كثيرة من التاريخ لا وقت لذكرها الآن. فالمهم أن حرص المرء على الشرف عشان لكي يحصل على ولاية أو على سلطان أو على مال، من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، والأحاديث في ذلك كثيرة. ولذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يعني الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن طلب الإمارة. تعالى المحافظ ليه؟ ده انت هتقع في ألف زي. إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه، خطر، هذا هو الخطر. تحط نفسك في النار ليه؟ ليه تطلب الإمارة؟ اللي بقول بالحكم المسلم، يعني اللي بيلتزم بشرع الله، ومع ذلك هو حيظلم وسيرتشي ويرفع أقاربه وسيقع في كثير من الظلمات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الرحمن، أي ابن سمرة، عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني حرمت توفيق الله، يعني بلا إعانة. طيب الحاكم المسلم الناصح كيف يستعين برجل خذل وفقد عون الله؟ هل يستطيع الإنسان أن يوفق في شيء بغير عون الله؟ فكيف يقبل الحاكم النصح، هذا مؤدى الحديث، كيف يقبل الحاكم المسلم الناصح من الذي هو من أولي الألباب أن يستعمل رجلا طلب الوزارة أو طلب الإمارة أو طلب كذا أو كذا؟ كيف يجوز له أن يستعمله؟ لأنه إن استعمله بنص هذا الحديث وكل إليها، يعني فقد معونة الله، وإن لم يعن الله على أي شيء لن يحدث هذا الشيء ولن يكون هذا الشيء أبدا. فهذا هو المعني بالحديث في مسائل الإمارة: إنك أن أعطيتها عن غير مسألة، يعني فرضت عليه أو أكرهت عليها كما سيأتي، وكلت إليه، وإن أعطيتها عن غير مسألة فرضت عليك، يعني أكرهت عليها أعنت عليها. يبقى العون يأتي، يبقى إذن طلب الجاه والرئاسة هذا ينقض الإخلاص، وعندئذ أو من ثم لم يعنك الله. انظر، يعني ماذا لم يعنك الله؟ لأنك طلبت الجاه والرئاسة. إيه يعني طلبت الإمارة؟ يعني غير مخلص، عايز دنيا، تريد الحياة الدنيا، طب ما هو ده المرض. فكيف تريد الحياة الدنيا؟ كيف تطلب الإمارة وتطلب من الله بعد ذلك أن يعينك؟ كلا، هذا وسر المسألة. فإنك نعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، إنما نعطيتها عن مسألة وكلت إليها، لأنه يريد جاها ورئاسة، يريد علوا، وإن كان يريد الحق فعلا لكنه أنى له وهو الذي يطلب، فإنه ضعيف وهي أمانة كما سنرى في حديث أبي ذر. كذلك أخرج أبو داود عن أبي هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. يعني سمع حباب أجبع كل الكل يهرب عن السلطان، ما من اللي حيمسك السلطان؟ تترك الكفار والمجرمين يمسكون السلطان، بس لها محاذير في هذا الحديث حتى لا نفهم الحديث الأول فهما باطلا. هذا الحديث صحيح: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. هو الإنسان لا يمكن أن يفر من أن يظلم، الولي أولاية سمات، بس المطلوب أن يكون العدل منه أكثر من الجور، فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. الجمع بينهما ممكن كما جمع بينهما الحافظ، بس هذا مش موضوعنا اليوم، وإنما أتحدث عن مسألة الإمارة وعن طلب الإمارة وعن محاذيرها. كذلك أخرج ابن المنذر والترمذي وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه رفعه: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه. يقول لك بقى: من يشفع شفاعة حتى يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة فاتة يكون له كفل منها. يقول: لا، انتظر، انت بيشفع إلى ايه؟ إلى حصول هذا على إمارة عن مسألة، وبعد ذلك يخذل ويوكل إليها، كيف تعيله إلى ذلك؟ بل نحن نرشح الرجل الطيب العالم الرباني الكفء لهذه الوظيفة والأولى من غيره، حتى يقيم شرع الله ومنهج الله، نحن نعينه ونفرض عليه ذلك. لابد أن ترشح نفسك، ولابد أن تظهر، لأن غيرك ليس من الأمناء، وهكذا نفرض عليه، عندئذ نشفع له. هذه شفاعة حسنة. لما حضر تعالى اشفع لي شفاعة حسنة يا سيدي، تعالى يا شيخ اشفع لي شفاعة حسنة، شفاعة حسنة لكي تحصل على إمارة على ولاية، خصوصا التي تتصل بالأحكام بالحكم، يعني ولاية تصل الحكم. لماذا وكيف نشفع لك؟ ليست شفاعة حسنة. ليه؟ لأنك وكلت إليها، لأنك تطلبها. وكذلك أخرج البخاري الحديث اللي هو السابق: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. يعني هذا الحديث فيه شرح للعون، يعني لك: ومن طلب ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. يعني كيف تكون الإعانة؟ كيف يعان؟ كيف يعين الله عز وجل؟ هذا الحديث يشرح هذه الإعانة، فيقول: ومن أكره عليه، على القضاء يعني، يعني هو رفض فلم يجد قاضيا يناسب الوظيفة فأكرهوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أنزل الله عليه ملكا يسدده. وحكاية الملك الذي يسدد هذه كثيرة، وعند الدارسين يشعرون بها، وعند الذين يخلصون في الدعوة إلى الله عندما يقومون باستعراض آية من كتاب الله أو بالبحث عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد فتوحات ويجد تسديدات، ويجد الموضوع قد استبان على غير موعد وعلى غير ظن منه بفكرة بسيطة، فإنما قد يكون ذلك بهذا الحديث أو بشيء من هذا الحديث: أنزل الله ملكا يسدده. يسدده يعني يجعل قوله على السداد، يعني على السداد يعني ليس فيه ثغرة ينفذ منها الشيطان أو يخرج منها باطل ما. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة. إنكم ستحرصون، الرسول يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا المرض، إنكم ستحرصون على الإمارة. الإمارة من خلال حكم أنزل الله، مش خلال حكم أنزل نابليون. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاضمة. فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. نعم المرضعة في الدنيا لأنها وظيفة علو في الأرض، شرف، استمتاع بالمكان عند الناس، استمتاع بنفاذ الأوامر والنواهي، استمتاع بسماع الكلمة بالشهرة بالصيت، استمتاع بالقضاء بالولاية بالعلو على الناس بوجه عام، فهذه لذة. وذلك قال: فنعم المرضعة. واحدة بترضع، لكن الطفل قبل أن يكتمل السنتين أو السنة جاءت الفاطمة قبل موعده فصطمته، فلم ينتفع بهذه الرضاعة الأولى والعياذ بالله تعالى. والإنسان يفرح برضاعة، إنسان يكون منشرحا جدا لما يرى ولده مثلا هو يرضع من أمه أو حتى من غيرها، فيعني فنعم المرضعة، ولكن عندما يقطع منه اللبن فبئست الفاطمة، الأمراض والحمى والحرارة العالية وهكذا، وبئست الفاطمة. يفرح أوي أوي لما بياخد، لما نجي نتحاسب بقى تعالى هنا وبئست الفاطمة. الفاطمة هذا مفهوم ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، انكم تتعرضون على الامارة وستكون دامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة في الدنيا يعني بالامارة دي، ادتك وجاهه ومنزله وبتاع وفلان، وانا قريب فلان ده انا اقدر اعمل فيه كذا كذا، ده انا اعرف فلان وهكذا. فنعمة نعمة المرضعة في الدنيا، وبئسة الفاطمة لما سيكون من الحساب بعد الموت ومن الندامة على ما فرط فيها في هذه الامان. وكذلك أخرج البخاري في كتاب الأحكام عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، يعني عيني في الوظيفة دي، أمرنا يا رسول الله، أعطينا هذه الإمارة، أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، يعني ولا من حرص عليه. أيوة نعم، يعني يسأل الوظيفة، فسؤال الوظيفة وخصوصا من حرص على الوظيفة، لأنه يسبقها حرص عظيم بباطل ويتبعها حرص عظيم بباطل أيضا. فالرسول عليه الصلاة لا يولي الناس الذين سألوا الإمارة، لا يوليهم الإمارة، لأنهم يخذلون ولا يعانون ويوكلون إلى أنفسهم وإلى إماراتهم، فهذه مصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يرحم المؤمنين ويرعف بالمؤمنين أن يضعهم في هذه الفتنة، إنك إن تفتحه تلجه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، ولا من حرص عليه. وأخرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ ألا تشغلش وظيفة في قيادة بلد، رئيس على المدينة، رئيس على أي بلد، على أي قرية؟ قال: إنك ضعيف يا أبا ذر، يعني قال صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى الإمارة خصوصا التي تتصل بالقضاء وبالحكم وبنظام الحكم، إنها أمانة، شوف إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كما أخرج الطبراني أيضا عن ابن ثابت رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الشيء، نعم الشيء الإمارة، نعم الشيء الإمارة. لماذا؟ لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. هنا هذا الحديث يوضح المهم أن تأخذ الإمارة بحقها، فكيف تأخذها بحقها ألا تطلبها إلا أن تكون من القادرين الواثقين، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض، وقال سليمان: وهب لي ملكا، الى اخر الايه. واخرج الطبراني عن رجل من سليم ايضا في وهو 1253 في السيره الصحيحه الحديث الذي ذكرناه: اياكم وعذاب السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا. اذا الحرص على الشرف هذا مرض، او هذا ذئب ضاري جائع مفترس ارسل في غنم اضاعها راعيها، يعني غنم سايبه ما لهاش صاحب، وبالليل ارسل الذئب هذا، بل هو ليس ذئبا واحدا بل هما ذئبان فيتنافسان، واذا فسيفسد كل شيء في ذريبه الغنم. كذلك حرصك على المال وحرصك على الشرف، هذان ذئبان ياكلان دينك ولا يدعان منه شيئا الا القليل. عايز مرض ايه تاني افتك من هذا؟ وده معنى الحديث، ان حرصك يا اخي الموحد، ان حرصك على المال وان حرصك على الشرف العلو على الناس ما هما الا ذئبين جائعين ياكلان دينك ليل نهار وانت لا تدري ولا تشعر، فانا لله وانا اليه راجعون. هذا من اخطر الامور، حرص الإنسان على الشرف، وكما قلنا اللي هو حرص بالولاية والسلطان والمال، وبعدين ذكرنا مسألة الإمارة، ثم نذكر الآن مسألة علماء السوء. يعني بقى علماء السوء دي مسألة واضحة ليوم، من السهل أوي يعني أن تسقط هذه المعاني. يعني انظر إلى علماء السوء، هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم الآن من رسالة ابن رجب الحنبلي في الحديث بين زائعان، يعني في أيام كان يحكم فيها ما أنزل الله، ومع ذلك وجد علماء السوء، مع أن الشريعة تضمن للناس الأمن والأمان والاستقرار، إلا بقى علماء السوء هم في كل زمان يطلبون بالدين دنيا، يطلبون بالعلم الذي يبتغى به وجه الله يطلبون به دنيا، ولقد تكلمنا عن ذلك كثيرا فيما مضى، ولكني سأقرأ عليكم هذا الكلام الذي نقله ابن رجب الحنبلي عن أبي بكر الآجري، وكان من العلماء الربانيين. يقول أبو بكر الآجري عن علماء السوء بعد أن وصفه بأوصاف طويلة منها أنه قال: قد فتنه حب الدنيا، أي عالم السوء، قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف، يعني حب الثناء والشرف اللي هو الذئب الجائع الثاني، والمنزلة عند أهل الدنيا. ده عالم السوء، هم كثير الآن وكلكم تعرفونهم، مشهورون أكثرهم الآن. انظر، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. كإنسان يلبس البدلة مثلا والجرافات ويحبك الويك والقميص والرداء ويوضب المنظر أو يتجمل للدنيا، كذلك تجد عالم السوء يتجمل بالعلم لا للجنة ولا للآخرة وإنما للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر أبو بكر الأجري كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو، انظر بقى الكلام الخطر، الكلام الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة واللي بيشتغلوا في العلم، فبينا هو مقارب أو مقارف أو مقارن، كلها صحيح، لهذه الأخلاق، إذ ذهبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا. يبقى هو فجأة كده، لأنه يريد الدنيا أصلا، فذهبت نفسه فين؟ يريد الشرف المنزلة، يريد ذيوع الصوت، يريد الشهرة، يريد ذيوع الصوت ويريد الشهرة، فذهبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من راخي أو من رقاوة عيشهم، من منزل بهي ومركب هني، عربية مش عارف شبح، وخادم سرير، خدام، طباخ، ومش على حساب ولا حساب المسلمين الأيتام اللي مش لاقين العشاء أو الغداء، ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء. سبحان الله العظيم، هذا العالم عالم السوء لم يقدر على المنصب ده، هيشتغل مهندس ومعاه شهادة بقى عن العلم الديني، هيشتغل ايه؟ فلم يقدر، بما لقاش وظيفة تناسب الذي يريده إلا من جهة القضاء، فطلبه فلم يمكنه أو فلم يمكنه ذلك إلا ببذل دينه، عشان يبقى قاضي او مفتي او ياخد منصب كبير في بلد من البلاد، فانما هو ايه؟ لابد ان يبذل دينه، لا كده مفيش فايد، لابد ان يبذل دينه اولا حتى يؤتى المنصب. فتذلل للملوك ولاتباعهم وخدمهم بنفسه واكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما يظهر من كل ده في القرن الرابع، ده كان في القرن الرابع، ابو بكر الازهري الكلمة كان في القرن الرابع، فكيف لو رأى ما يحدث الآن في بلادنا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتذلل للملوك، ده اللي بيحكوه ما أنزل الله، كلام ده، فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكير على أبوابهم وفي منازلهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم زين لهم. هو سكت، ده ما سكتش، ده حيزين له، انت تمام، ده انت الخليفة السادس ولا العشرين، ده انت ازاي من الخلفاء، ده انت من الخلفاء الراشدين، ده وانت غلطان، غلطان ازاي؟ فحيزين لهم. فعالم السوء يريد المنصب، يريد الشرف، يريد العلو، ثم زين لهم كثيرا من قبيح أفعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقفه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء. ولوه القضاء عشان يكرموا في الدين؟ كلا، ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة وجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء. ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف والمجاهدين وأهل الشرف في الحرمين وأموالا يعود نفوها على جميع المسلمين. لماذا؟ فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، يعني أرضى بها كاتب الملك وخادم الملك وحاجب الملك وحاشية الملك وبطانة الملك. انظر إلى عالم السوء الذي طلب علوم الدين، كيف أن حرصه على الشرف على العلو وعلى ذيوع الصوت وعلى الشهرة، كيف أن حرصه هذا أفسد دينه تماما وأذهبه في دركات الجحيم عياذا بالله تعالى من هذه العاقبة. وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. وله كلام طويل بعد ذلك، وأكتفي بذكر هذا الذي أورده العالم الرباني العظيم أبو بكر الأجري. حديث هذا الحديث هذا الكلام عن علماء السوء، فإنا لله وإنا إليه راجعون عما يحدث الآن، ونحن شهود أمام أعين الجميع من علماء السوء، وهم ما يريدون دينا ولا يريدون آخرة ولا يريدون إسلاما، وإنما يريدون شهرتهم ويريدون شرفهم وعلوهم على أقرانهم وعلى الناس، لأنه بغير إخلاصهم وبنفاقهم نقصهم الناس وابتعد عنهم الناس وتركهم الناس، فطلبوا الشرف بأي شيء على أبواب الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فكان منهم ما كان. ومع ذلك تجد كثيرا من المصلين يستفتون هؤلاء العلماء. هذه الأمة جديرة بأن ينصرها الله؟ كلا ورب العرش العظيم. هذه الأمة جديرة بأن يحييها الله؟ كلا والله العظيم، إلا أن الله قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. الناس يستفتون بعض الناس يسألوننا عن البنوك، فنقول إنها ربا والربا حرام، وكل شيوخ الأزهر المحترمين المعتبرين أفتوا بهذا. ثم الناس يقولون إن فضيلة فلان أحلها وقال بغير حرمتها، نقول إنه فعل كذا إنه من علماء كذا، فعند يقول أفادك الله ويغلقون الطريق. هؤلاء الناس ما حكمهم؟ حكمهم كحكم هذا العالم هو عالم السوء، لأنهم لا يريدون دينا ولا يريدون الحق، وإنما يريدون أحد من الناس من يفتيهم بهواهم وبأهوائهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كوارث. حرص المرء على الشرف، ذئب جائع يفتك بدين الإنسان والله العظيم. أنا يعني أقول إيه بس، أكثر الناس ولا أكثركم يعني الواحد يحاول أن ينجو بنفسه من هذا الذئب المفترس الذي هو حب الإنسان أو حرص الإنسان على العلو وعلى الشرف وعلى التعالي على الناس وعلى الأقران وما إلى ذلك. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر وتدبير أمر الناس، وهذه كارثة. يقصد بذلك أي شيء؟ يعني في كثير من الناس، رئيس مجلس دولة يفرح جدا لو أن الناس احتاجوا إليه وذلوا له ورفعوا حوائجهم إليه، فيفرح لكي يقضيها لهم. لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد بذلك أن يعظم عندهم. ويا ألف ويل لهم لو قضى حاجتهم ثم لم يمدحوه ولم يثنوا عليه ولم يسبحوا بحمده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو يخدم الناس تعمل سلطانه وشرفه، يريد شرفا آخر علوا آخر على الناس. ما هو هذا العلو؟ يريد مدح الناس، يريد ثناء الناس، ويتسبب لهم في العذاب الأليم وفي العقوبات الشديدة إن لم يمدحوه وإن لم يثنوا عليه بأن قضى لهم حاجات، بل من الناس يصل بهم كبرهم وتجبرهم وفسادهم ان يوقعوا الناس في احتياجهم اليهم. يعني ضمك المثال على الناس يسودها عليهم شوي حتى يلجأوا اليه وحتى يتضرعوا اليه. يعني دي عبادة لغير الله، عندئذ ينتفش ويتعظم ويقضي لهم حاجاتهم ثم ينتظر مدحهم وثناءهم، وإلا تسبب لهم في النقيض. فهذه كارثة. كل هذا نتج عن أي شيء؟ عن حرص هذا الإنسان على الشرف، على العلو، على الناس، مع أن هذا الأمر يختص به الله عز وجل، مع أن هذا الأمر هو قضاء حاجات الناس وحب الثناء والمدح، هذا يختص به الله عز وجل. ولقد أرسلنا في قرات من نبي إلا أخذنا أهلها بالأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والآن الثانية في سورة الأنعام لعلهم يتضرعون، الأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزيغ لهم الشيطان ما كانوا، إلى آخر الآيات. فهذا الأمر يختص به الله، هذه منازعة لربوبية الله. اللي بيذل الناس عشان يقولوا سعادة الباشا مولانا والحج والبيت ومعالي الكذا، لماذا؟ لأنه يريد أن يتعظم، يريد أن ينازع رب العالمين ربوبيته. يذل الناس المسائل يقولوا يتضرعون له، وانت وانت وانت وأب وانت ابن سلالة الكرماء وانت بغيرك نروح فين؟ اذا ما كنتش انت اللي حقنا مين اللي حقنا؟ هو ينتشي بذلك ويزهو وينتفخ، هو ده نوع من الاشر والعياذ بالله تعالى. فيصل الامر الى ان ينازع رب العالمين ربوبيته، يريد قضاء حوائج الناس. لماذا؟ ليتعظم بذلك عليهم، ولا يسكت ابدا الا ان يمدحوه وان يثنوا عليه بقضاء حاجاتهم هذه. فهذا فرع على حرص الانسان على الشرف، حرص الانسان على العلو، على المنزلة في قلوب الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا حب ذي الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله كما ذكرنا، ده يعتبر فرع ثاني غير الحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس. كذلك يعني ننظر مثلا على سبيل المثال في قصة عمر بن عبد العزيز، وهي مشهورة، مع أم اليتامى. كان امرأة كان لها 4 بنات يتيمات، فجاءت لعمر بن عبد العزيز ففرض لاثنتين منهن فرضا، يعني دي لها كم دينار، دي لها كم دينار. فكانت تقول الحمد لله، ثم فرض للثالثة فشكرته فمنع العطاء وقال إنما كنا نعطيك لأنك كنت تولين الأمر أهله، أنا بديك من مال الله وأنا عبد عند الله، فلا أريد إلا أن يحمد الله، مش أنا اللي أحمد وأنا اللي أشكر ويثنى علي، لا، لأنما كنت أعطيك حيث كنت تولين الأمر أهله. أما الآن لما شكرته هو فقال نور الثلاثة أن يواسين الرابعة، يعني لو ملهاش عندي شيء كفاية كده. انظر إلى حرص عمر بن عبد العزيز على قتل هذا الذئب الشرس الذي هو الحرص على الشرف وعلى حب الناس وعلى ثناء الناس وعلى مدح الناس. ولا في سورة آل عمران 182 ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني إيه أتوا؟ يعني أتوا بالكفر بكتاب الله وبحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإفساد في الأرض وبمحاربة الدين، يفرحون بهذا فرحان أو منتشر كثير كده من منافقي هذا العصر، وترونهم في التلفاز يأتون منتشين أشرين بطرين فرحان أوي، لأنه برر الكفر للكافرين إن لله وإنا إليه راجعون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هو أتى بإيه؟ هو عمل حاجة كنت يفرح بيها بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبوا، ده حب الثناء والمدح. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيغلق الباب من أوله، قصمتم ظهر الرجل، قل ده العالم مفيش غير ده، يا سلام، ده ابن الأصول هو موجود، فبتمدحه. الرسول نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال فصمتم ظهر الرجل، حشيت وسطه، فعلا قطعت وسطه، انت قتلته فعلا. لماذا؟ لان المدح هذا والثناء هذا حتى لو كان بالباطل ينشئ الاختيال في الانسان، واحنا عرفنا الاختيال طبعا في الدرسين الماضيين، الاختيال يتكلم كبير يقول لك انا واقف صحيح، انا كبير صحيح، ويريد العلو بقى والشرف ويخش بقى في النار، يبتدي بقى في طريق الفساد كله، في طريق جهنم. لماذا؟ بكلمه، لانك مدحته ولو بالمدح الحق. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قسمت بالله الرجل، يعني ان كنت لابد فاعلا فقل احسبه كذا، والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. انظر الى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كي ينقذك من هذا الذئب المفترس الذي هو الحرص على الشرف. فصمتم ظهر الرجل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، بل أنا عبد. تقولوا عبد الله ورسوله، لا تمدحوني بالطريقة التي مدح بها النصارى عيسى ابن مريم وظنوا أنهم يفعلون الحق بهذا، فقد وقع في ضلال مبين وأنتم أدرى بهذا، والحمد لله رب العالمين. الكارثة، كل الكارثة في النوع الثاني من الباه والرياس. النوع الثاني كارثة، كل الكارثة في هذا النوع. الذين يطلبون الشرف العلو يعني، لا بالولاية ولا بالسلطان ولا بالمال، بل بعلوم الدين، بالعلم والعمل والزهد. يدرس العلم عشان يعلو على الناس، يعمل بالدين عشان يعلو على الناس، كل له طريقه له طريقته، يعمل بالزهد ويظهر زهده للناس لكي يعلو على الناس. فهذا أشد وأقبح وأشرس وأشد فتكا بدين الإنسان من كل ما مضى، اللي هو إيه؟ اللي هو العلوم بالأمور الدينية. ممكن من الإنسان أن يطلب العلم المال، ماشي، وهذا تحدثنا فيه كثيرا وتكلمنا عنه فيما مضى، وفي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. وحديث جابر أيضا عند ابن ماجه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار. فهذا يعني احنا تكلمنا كثيرا عن طلب، زي مثلا الازهر اكثرهم على الشهاده يشتغل الدنيا. انظر الى مثلا خطباء الاوقاف، منهم ابطال، منهم الصادقون المخلصون، ومنهم العلماء، لا نعمم، وانما تجد النسبه الغالبه في هذا الزمان وفي هذه الفتن لا يذهبون الى المساجد الا ان حصلوا على مكافآت دينيه، لا يعلمون الناس مما علمهم الله الا ان ياتي المفتش ويراه يعلم الناس بنسبة انه حضر وبغير ذلك لا يحضر. يقول لك يا عم ده بيجيش ونجح يعمل ايه يعني؟ قال يعني هو بطل ورجل ايه بقى شجاع يعني. فهم يطلبون العلم لماذا؟ الحصول على المال، الحصول على الوظيفة. فهذه مصيبة، هذا اسقاط اكرره دائما لكي يحذر اخوة الاعزاء من الدارسين في الازهر، لكي يحذروا من هذه الكارثة، من هذا الذئب المفترس، وليجعلوا نيتهم في طلب العلم لله، وليجعلوا ذهابهم الى معاهد الازهر لله، وان يطلبوا الحق اينما وجد، والا فالنار النار النار. ايها الاخوة الاعزاء، هذا الموضوع خطير وانا احاول الاقتصار فيه بقدر الامكان. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه، نحن نعلم الثلاثة اللي هم اول من تسعر او تسعر بهم النار، ومنهم العالم الذي عامل بالعلم وقدم العلم وعلم الناس العلم. لماذا؟ ليقال: وقد قيل وقد علمتم عاقبته، ولقد علمتم ايضا اثر كراهة السلف في هذه الفعال، ولقد علمتم ابتعادهم البعد الكامل عن كل هذه الامراض، وسنذكر امثلة على ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، السلف كانوا يكرهون الدخول على الملوك، هذا امر خطير، كانوا يكرهون الدخول على الملوك كراهة شديدة، بالرغم انهم ملوك يحكمون بما انزل الله. من ذلك ما خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح، ابن حبان في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي امراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. كده قولا واحدا، فليس مني ولست منه، براء من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس الذي هم امراء، فمن دخل عليهم فصدق، امراء يحكون ما انزل الله، ولكن هيعمل ايه؟ فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم. هيعمل كده ليه؟ كما شرحناه، لانه يريد ولايه، يريد ولاية القضاء، يريد وظيفة ما، فيدخل على الأمراء من أجل هذا، فكيف ينكر عليهم؟ مش هيعينه ولا هيطلع له قرار. فدخل فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ولو بسكوته، أن يسكت فقط على مناكيرهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. وعن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول ليس الامر الناهي عندنا اللي بيامر يعني الحكام اللي بيقول لك انا هدخل على الحاكم لكي امره وانهاه ولكي ازجره عن الظلم، كلا، ليس الامر الناهي عندنا من دخل عليهم فامرهم ونهاهم، انما الامر الناهي من اعتزلهم، انما الامر الناهي من اعتزلهم. وهنا نجد كلمة عظيمة لسفيان الثوري فيها خير كثير، وهو يقول لقد كتب سفيان الثوري الى عباد بن عباد وكان في كتابه يقول له اياك والامراء ان تدنو منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء، واياك ان تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم او ترد مظلمة، فان ذلك خديعة ابليس، وانما اتخذها فجار القراء سلاما، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، واياك ان تكون ممن يحب ان يعمل بقوله او ان ينشر قوله او يسمع قوله، فاذا ترك ذلك منه عرف فيه، واياك وحب الرياسة، فان الرجل يكون حب الرياسة احب اليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره الا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد بقلب واعلم انه قد دنا من الناس امر يشتهي الرجل معه ان يموت والسلام، ان يموت والسلام. هذه بعض اقوال السلف الصالح لتحذير المسلمين من الدخول على الامراء الذين يحكمون ويحكمون بما انزل الله، فكيف بما هو حادث الان لهذه الامة. واذا بهذا المنظر وبهذا الواقع المزر المهين للامة الان، فلا نتوقع نصرا ابدا على اليهود والنصارى، بل نتوقع انتكاسات وانتكاسات، ونتوقع تعذيبا شديدا على ايدي اليهود وعلى ايدي النصارى، ونتوقع ذلا واذلالا واذلالا واذلالا بغير حدود، حتى نعود الى ديننا كما اخبرنا بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء، هذه امور خطرة، وهذا الاثر عن ابن مسعود، لان العلماء ان وقعوا بهذا الشكل، لان الذين حصلوا علوم الدين ان كان هذا مسلكهم، فكيف بالعامة الذين لم يتعلموا علوم الدين؟ انظر الى ابن مسعود يقول كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، اذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وفي رواية يتخذها الناس سنة فاذا غيرت قالوا غيرت السنة، اليس اوردي حديث اليوم؟ قالوا ومتى ذاك؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو في حكم مرفوع، لانه يقول ستكون، يتحدث عن الغيب فهو في حكم مرفوع. قالوا ومتى ذاك؟ او متى ذاك يا ابا عبد الرحمن؟ يا ابا عبد الرحمن قال اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. انظر، اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، هو الذي يحدث اليوم، وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، وهو الذي يحدث اليوم. انظر القراء في المآتم، امثال فلان وفلان وفلان وفلان، اللي بيقرأ في المآتم يقول لك 1000 جنيه و5000 حتى لو بلاش، فهو محرم ايضا وهي بدعة، لكن انظر ان سألته عن اي معلومة من كتاب الله يقول لك هو ابن كثير ولا ايه، ولا يعرف اي شيء في كتاب الله، لا يعرف شيئا عن التوحيد ولا عن غيره. يبقى وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم، يا سلام، وقلت امناؤكم، والتمس في الدنيا بعمل الاخرة، وتفقها لغير الدين. ما الذي يحدث يا ابن مسعود؟ الذي يحدث فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، اذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وكما هو الان تجد اكثر المسلمين يحاربون اهل السنة، فتنة رهيبة، والناس الفوها وتعودوا عليها، فاصبح الناس يفهمون. وان تكلمنا عن الامراض تخيل اكثرهم ان من المغالين وان من المتشائمين، وان النظرة الصورة عندنا سوداء قاتمة زرقاء، إلى الله المشتكى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا فيما الأثر الذي ورد عن علي رضي الله عنه، وهو أيضا في حكم مرفوع لأنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال عمر متى ذلك يا علي؟ قال اذا تفقها لغير الدين، اذا تفقها لغير الدين، اليس هو الذي يحدث اليوم لكثرة الغالبة، وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا لغير الاخرة، والتمست الدنيا لغير الاخرة. امثلة كثيرة جدا واثار كثيرة، ولكني فقط انتقي بعضها لان الموضوع طويل. لقد تكلمت في هذا الموضوع عند بداية بناء هذا المسجد او التجديدات التي اقيمت فيه من حوالي 5 سنوات تقريبا، ذكرت فيه 9 خطب كاملة عن الهوى وعن حب الجاه والرئاسة وعن عشق الصور. فهذه مجرد تذكرة لان المرض لا يزال ساري المفعول في قلوب كل الناس تقريبا الا ما رحم الله وسبحان الله. يعني كل واحدكم يسمعني كأن الكلام مش له، اللي انا شايفه كده كل واحد كده يقول لي خلص بقى، فكأن المرض ده مش عنده وهو معبود هذا المرض. ورسول الله اخبرنا ان هذا المرض ذئب ايه؟ جوعان ضاري، وبيفترس الغنم ورعيها مش موجود، برسلت بليل ذئبان ضاريان. شوف بقى ذئبين ضاريين جعانين ومع ذلك بغير راعٍ، مش هياكل من الغنم دي كارعة، وياكل من هذه رقبة، وياكل من هذه مثلا بطنا، وياكل من هذه نية، وياكل من هذه كذا، يمزمز يتسلى، ما بيوقفش عند حدود ابدا، ما بيوقفش حتى لو شبع ابقى هيظل يفتك برضه. هكذا حرصك على العلو في الارض بيعمل فيك كده والله، يقتل دينك ليل نهار وانت لا تدري. بس هو الواحد لو ذكر امثله ولكنها محرم، اقول لك الشيخ فلان ما الذي فعل الله به؟ ما الذي حدث منه؟ مع انه من اهل العلم ومن الذين حصلوا علما، لكن فتك بدينه حرصه على العلو على الاقران وعلى التعالي على العلماء او على الدعاء، وان يكون هو وان يكون هو وان يكون هو، لقد فتك بدينه هذا الحرص. احد احد يقول لي بس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانما اكتفي فقط في هذه العجاله بقراءه كلمات يسيرات لابن قدامة المقدسي. لماذا؟ عن نفس هذا الموضوع يحذر العلماء من هذا المسلك ومن هذا الذئب الكاسح المفترس، الا هو ايه؟ حرص الانسان على الشرف وعلى العلوم. هذا الكلام في مختصر منهاج القاصدين. هذه المقولات هامة لانها تؤدي المعنى اكثر بكثير من كلامنا نحن. هو كلام سهل لا يحتاج الى شرح. يقول كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول، ما تبقاش مشهور يعني الشهرة واحد يحس مثلا زي هذه الفتنة، ولكن الحمد لله اني اعرفها. انما هي انسان اي انسان يجد شهرة والناس يقول لك فلان او فلان ويشار اليه بالبنان، هذه الكارثة، وده الشرف والعلو. يقول لك كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخف ما اخاف على امتي الرياء والشهوة القفية، الرياء والشهوة القفية. هذا الحديث فيه ضعف، وهذه الشهوة القفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء. الكلام انا اقرأ فقط هذه الصفحة، صفحة شوف بيقول ايه، يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وانما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. يعني العالم الرباني العظيم هو اللي مبتلى بهذا الابتلاء، مش بس انت. فانهم لما طهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على اسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت الى التظاهر بالعلم والعمل. انظر، فاستراحت الى التظاهر، يعني يقول لك العالم، يعني العالم اللي وقع، فاستراحت نفسه الى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا او مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. شوف بقى الجاه والرئاسة ومنزلهم، هو تعبان في العلم والعمل فعايز لذة، اللذات محرمة اكثرها، انما هو بقى ايه اللي هي في عرف الناس، فهو عايز لذة اخرى، فوجدها في لذة القبول عند الخلق ونظرهم اليها بعين الوقار والتعظيم، فاصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، او اصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، فاحتقرت فيها ترك المعاصي، فاحدهم يظن انه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين كلام ابن قدامة المقدسي. فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل. أحد من؟ أحد العلماء الربانيين، مش أنت، العلماء الربانيين يظن نفسه من المخلصين، يظن أنه مخلص لله عز وجل. وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكية عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، كلام ابن قدامة ما زال حتى الآن، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. فيقول في نفس الصفحة: اعلم أن أصل الجاه وحب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول، يعني خليك في حالك كده مش لازم الناس تعرفك. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها، وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن علي بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة، فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني؟ تمشون وراي على إيه؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. من الذي يتكلم؟ ابن مسعود البطل. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لما رأى الناس يعظمونه وهو يعلم هذه الفتنة لو مشون وراي ليه؟ لو علمتم، فوالبيحلف فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انظر إلى عملاقة ابن مسعود، فإنه فتنة للتابع، نعم ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انظر إلى التابعين اليوم للشيوخ، واللي قاعد عمال يمسح له عرقه، واللي قاعد عمال يعظم فيه ويسبحه بحمده في البلاد ويزور المحافظات، يقول لك إلا الشيخ. ولو واحد قال لي: يا شيخ ما دليلك؟ يكادون يفتون بمن يطالبه بالدليل. انظر الى اي فتنة فتن بها هذا العالم، كثير جدا. ابن مسعود يقول: انظر الى عملقته، فان ذلك ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان ابو العلي رحمه الله اذا جلس الي اكثر من اربعة قام. لو واحد اربعة بقى يعني وصل بيستفتوهم، واحد اثنين نص ثلاثة ولا كفاية، الرابع يروح سايبه وماشي، لانه يعلم من نفسه الذئب المفترس الشرس المفسد الذي يفسد الدين ويفسق به حب الشرف، حب الظهور، حب ضلوع الصيت، حب العلو، حب الجاه والمنزله في قلوب الناس. واحد من العلماء السلف يقول اربعه يروح اي مسيبهم خلاص، ده انا اشتهرت اربعه ده انا هضيع، يروح سيبهم وماشي، يقول لك نفسي نفسي. وكان خالد بن معدان رحمه الله اذا عظمت حلقته الناس بقوا كتير قام وانصرف كراهة للشهرة. وقال الزهري رحمه الله: ما رأينا زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. يرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى. والكلام في ذلك كثير، ولو قرأتم ما كتبه ابن قدامة لرأيتم عجبا، ولكني أردت بهذه الكلمات أن أنبه أنني لست مغرضا، ولست أريد أن أحقر من شأن أحد، وإنما أريد أن أذكر الأمة بالمرض الخطير جدا ألا هو حرص الناس على العلو وعلى الشهرة وعلى الأشر، خصوصا العلماء، لأن هو ده الداء العضال الذي يختص أو يعني يكاد أن يسلط الشيطان كل جهده على العلماء من خلال هذا الداء، من خلال هذه الفتنة، من حبه للشرف لكثرة الأتباع، لكثرة السنية اللي قاعدين يسمعوه، لكثرة الناس اللي يحترموه مولانا، والتعظيم والترجيل. فتنة، فتنة للمتبوع فتن بها كثير من الناس، لدرجة أن بعضهم لجأ إلى جهات الأمن. لماذا؟ لكي يمنع أسبوعا ثقافيا فيه أنا العبد لله فقير ولست شيخا ولا عالما، وأنا بتكلم في التوحيد بطريقة العامة بفهمها والحمد لله، وبين الشيخ محمد بن عبد المقصود واحمد بن سالم، والحديث كله عن العقائد وعن التوحيد. هل نحن من الارهابيين؟ هل نحن من المتطرفين؟ ولكن حرصه على الجاه وعلى الرئاسه ده ذلك اللهم اغفر لنا وله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى العلامة أبو شامة كان من شوف العلماء بتوع الزمان بقى العلماء مش فضايح المسلمين الآن عرة العلماء اللي موجودين الآن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى قلة قليلة تعد يمكن على أصابع اليدين فقط من العلماء المخلصين اللي يستاهل فعلا أن يبقى عالم أن الواحد يقبل أقدامه قبل أن يقبل يديه قليل قلة. انظروا إلى علماء السلف قال العلامة أبو شامة كان العلماء المتلفين الصالح أهل علم وعبادة فورع وزهادة أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لها فأولئك الذين عناهم الشافعي بقوله ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. وقال الشافعي رحمه الله إن العلماء حين صانوا العلم وارتفعوا به أقبل الأمراء وأهل الدنيا فجلسوا تحت أقدامهم رغبة فيما عندهم من العلم. وإنما صار بأجرة أو عندما صار بأجرة وكثر حاملوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكثر حاملوه وقفوا به على أبواب الأمراء يعرضون علمهم عليهم رغبة في دنياهم فلما رأوا يعني الأمراء يعني فلما رأوا الأمراء فلما رأوا هوان العلم عندهم زهدوا فيه واهتضموهم واحتقروهم يعني هم استعملوا العلم ليحصلوا على الجاه عند الأمراء وعند الحكام فسلط الله عليهم الحكام فاحتقروا العلماء واهتضموهم وأعرضوا عنهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام أيام مين؟ أيام الشافعي. فكيف به لو أحياه الله الآن ورأى ما عليه حال المسلمين. وأيضا رحل عطاء بن أبي رباح من الحجاز إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وكان مقره بالشام فدخل عليه ناصحا فأوصاه بأهل الحرمين وبأهل نجد فإنهم أهل العرب وبأهل الثغور حراس الإسلام يعني الذين يحمون بيضة الإسلام بل وأوصاه بأهل الذمة من اليهود والنصارى بس أهل الذمة بل أوصاه بأهل الذمة فقال فإننا نشاهد بأموالهم كل هذا. وهشام ابن عبد الملك يقول نعم نعم نعم اكتب يا غلام مش محتقر لأنه عالم. لماذا خضع هشام بن عبد الملك لهذا العالم؟ انظر الى تكبيرة الازهر اكتب يا غلام. ثم قال الك حاجة اخرى يا ابا عبد الله اللي هو عطاء بن ابي رباح الك حاجة اخرى ابا عبد الله؟ فقام وقال نعم. قال له ما هي؟ قال تذكر انك ستبعث يوم القيامة وحدك ولا والله لن تجد واحدا من هؤلاء معك. ثم خرج قال له هذه الحاجة اللي انا عاوزها هذه حاجة ثانية. فأرسل إليه بصرة وهو على الباب صرة فيها مال يعني شوف العلماء صرة وهو على الباب فالتفت إليهم وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. قال عطاء الخراساني الذي دخل معه وروى هذه القصة فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء مع أنهم كانوا أمراء يحكمون بما أنزل الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وأبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. سنشرح إن شاء الله في الأسبوع المقبل مسائل بأنك تفتح وتلجه وصعبا هبوطا يعني هي دي المسائل. لنختم بهذا الدرس أمراض الأمة أمراض الأمة إنما كل علاج الأشر إيه والبطر إيه والاختيار اختيال والفخر والفرح المذموم علاج كل الكلام ده إيه التواضع علاج البغي التواضع حديث كما ذكرناه تواضع الاختيال الواحد يتخيل انه عالي طب العلاج ايه لا تخيل انك اقل فانزل تواضع علاج كل الامراض اللي ذكرناها دي اخذنا فيها عدة خطب علو في الارض طلب العلو في الارض حرص على الشرف علاج هو التواضع. عايز تبقى وزير ليه؟ عايز تبقى قاضي ليه؟ وقاضي ايه؟ يحكم بما لم ينزل الله او بغير ما انزل الله يعني حتى القرايب والرشاوي علاوة على ذلك في القانون اللي قدامه على مكتبه هو قانون نابليون او قانون المجالس الفلانية او الاصطلاحات البشرية وقانون الله ملغى ومحقر ومزدرع ومع ذلك يصلي ومسك السبحة وبيحج وبيعمل عمرة. في هذا الزمان حدث انا مش عايز اتكلم عن هذا الزمان لاني سانفعل انفعالا رهيبا لو تحدثت عن واقعنا الآن. إنما عليك أنت أنك تفهم. يبقى أمراض الأمة 24 خطبة حتى الآن تعرضنا لها. فانظر يا أخي الكريم كم داهمتك من هذه الأمراض، كم أصبت بهذه الأمراض. هل أنت تعلم خالي من الأمراض؟ هل أنت ما عندكش شح؟ هل ما عندكش حرص؟ هل ما عندكش اغتيال أو فخر أو بغض أو حرص على الشرف أو حرص على المال؟ هل ما عندكش إرجاء لأمة محمد بخير؟ ربك رب قلوب، هو ده الإرجاء. معناها كلمة بس بقائي ولم يعمل أي عمل من أجلها ولم يأتي مقتضياتها وفاهم إن هو مسلم وكده رايح الجنة، واللي يقول له لا هيقول له أنت مكفراتي، واللي يقول له آه طبعا يكون مرجئ زيه. مرض الإرجاء تحدثنا عنه طويلا، هو الذي أهلك الأمة الأساس، وقبله إرادة الحياة الدنيا بفروع ذلك، والجهل البسيط والمركب، الجهل العلمي والجهل العملي، جهل العمل والغي، شرحنا كل ذلك. الصوفية انتشرت في طول البلاد وعرضها، الصوفية انتشرت في العالم الإسلامي. هذه الأمراض كلها، كل هذه الأمراض موجودة في الناس، ايه علاجها كله؟ بينا كل ذلك في حينه، والحمد لله رب العالمين. إخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب متوكلة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته على فعل ما يريد. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، يا علام الغيوب بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأوروبا، اللهم عليك بروسيا، اللهم عليك بروسيا، اللهم عليك بالمجرمة روسيا، اللهم عليك بعدوك إيتسين. اللهم سلط الأرثوذكس هناك على الشيوعيين، وسلط الشيوعيين على الأرثوذكس. اللهم سلط كرواتيا على صربيا، وسلط صربيا على كرواتيا. اللهم سلط الكاثوليك على الأرثوذكس، وسلط الأرثوذكس على الكاثوليك، وسلطهما على البروتستانت، وسلط البروتستانت عليهما. اللهم رحماك بالمستضعفين من الموحدين، اللهم رحماك بنا والمستضعفين من الموحدين في كل موقع يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اشدد وطأتك على أمريكا بالأعاصير وغيرها، بالزلازل وغيرها، بالبراكين وغيرها. اشدد وطأتك على أمريكا، سلط بعضهم على بعض، واشدد وطأتك على أوروبا، اشدد وطأتك على فرنسا وعلى المجرم الكافر متران، على عدوك وعدونا، واشدد وطأتك على انجلترا وعلى حاكمها المجرم الكافر جون ميجر. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط الصين عليهم وسلطهم على الصين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين من الموحدين في كل موقع يا رب العالمين. رحمك بأهل البوسنة والهارسك، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحميهم، عراة تكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبين فانتصر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستنصرين بك، نسألك نصرك للصادقين من أذربيجان، نسألك نصرك وتأييدك للصادقين من طاجكستان وفي كشمير وللموحدين في الهند. اللهم أذل الهندوس واجدد وطأتك عليهم، اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم اكثر الزلازل من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم بما شردوا المسلمين وبما انتهكوا به أعراض المسلمات وبما قتلوا به أطفال المسلمين وبنات المسلمين، فأكثر الزلازل من تحت أقدامهم، سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة، سلط بعضهم على بعض. إذن لهذا اللون الأسود أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود أن ينجلي. يا رب الفلق ارزقنا بالإصباح، يا فالق الإصباح، يا رب الفلق، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، يا رب الفلق. إذا أن تكون الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين، إذا بأن تكون الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين، أرنا في الذين خذلوا الموحدين يوما أسودا. إذا لهذا الليل الأسود أن ينجلي، ارزقنا الحكم بشريعتك تحت لواء حكام موحدين صادقين أولي بأس شديد، يجمعون كلمة المسلمين على قلب رجل واحد لكي يغسلوا العار الذي أسقط على المسلمين. اللهم اغسل عار المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.